قال الإمام محمد رحمه الله في كتابه السنة باب اتباع السنة في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان في التفضيل على حديث ابن عمر. أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال قرأت على محمد بن موسى قال حدثني ابن جميل المطرف قال حدثني أبو بكر الأندلسي كهلة قد كتب وكتب عنه قال سمعت أبا حفص حرملة بن يحيى التجيبي قال سمعت عبد الله بن وحد يقول سألت مالك بن أنس من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر وعمر. قلت ثم من؟ قال أرسل. قلت يا أبا عبد الله إنك إمام أقتدي بك في دينك. قال أبو بكر وعمر ثم عثمان. نعم. تكرار الإمام أحمد وهو نفس يعني ما اتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقييم أبو بكر وعمر ثم عثمان. يعني سكوت الإمام أحمد لأن كان عثمان لم يكن محل اتفاق من جميعهم إنما عام نفسهم كي يقدم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه أجمعين. نعم. أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو العباس المزني يعني أحمد بن أصعب قال حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان بن عبد السلام صاحب سفيان الثوري قال سمعت أبي أحمد بن النعمان يذكر عن شعيب بن حرب قال سمعت سفيان يقول أبو بكر وعمر وعثمان قال سمعت يوسف بن إسباط يقول كان سفيان يقول أبو بكر وعمر وعثمان. أخبرني عبيد الله بن حمد قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن التفضيل قال اذهب إلى حديث ابن عمر قال كنا نفاضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر وعمر وعثمان. قال أبو عبد الله ولا نتعدى الأثر والاتباع أو الأتباع فالأتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد لأصحابه فإذا رضي أصحابه بذلك كانوا هم يفاضلون بعضهم على بعض ولا يعيب بعضهم على بعض فعلينا الاتباع لما مضى عليه سلفنا ونقتدي به. قال حنبل وسمعت سليمان بن حرب وسأله خيار السنة عن التفضيل فقال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أفضل الناس بعده أبو بكر ثم قبض أبو بكر فكان أفضل الناس بعد عمر ثم قبض عمر فكان أفضل الناس بعده عثمان. قال سليمان أبو بكر وعثمان وأبو بكر وعمر وعثمان ونسبت. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا محمد بن منهال قال سمعت يزيد بن زريق يقول خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عثمان ثم نقص. قال وسمعت موسى بن إسماعيل يقول هكذا تعلمنا ونبتت عليه لحومنا أو لحومنا وأدركنا الناس عليه تقديم أبي بكر وعمر وعثمان ثم السكوت. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن عبد الله بن أبي يعقوب قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطائف قال حدثني أبو بكر بن زياد أنه قال لمشهد بن الحارث ما تقول في التفضيل؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان. أخبرنا عمران بن بكار الكلاعي الحمصي قال حدثنا عباس بن طائف قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال دخلت المدينة والناس متوافرون القاسم بن محمد وسليمان وغيرهما فما رأيت أحدا يختلف في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان. أخبرنا محمد بن علي السرشاح قال حدثنا مهنا قال لي يحيى بن معين أي شيء يقول أحمد بن محمد في التقديم؟ قلت لا أدري فسألت يحيى بن معين فقلت أي شيء تقول أنت؟ قال أنا أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم. نخفى كان هذا أمر أجمع الصحابة عليه أخي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ما هو في المكان رضي الله تعالى عنه.